بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واقع الأمر انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في الدروس الماضية من التقديم العام لما نريد الخوض فيه من كلام متعلق بمادة التزكية، وقد آن الأوان أحبتي في الله أن نبدأ في مقصودنا. وأول ما نبدأ فيه إن شاء الله تعالى أن نتحدث فيما يتعلق بربع العبادات، وهو الربع الأول من كتابنا مختصر منهاج القصد. وفي واقع الأمر يعني المطلوب منكم تحديدا خاصة ما يتعلق بالفهم أو ما يتعلق بالامتحانات، فما يتعلق بالفهم نريد أن نفهم فهما مجملا لما يجب عليك أو لما ينبغي عليك أن تتحراه من الآداب العامة والخاصة، سواء في عبادتك لله تبارك وتعالى أو في عاداتك بينك وبين نفسك وبينك وبين الناس، أو في المهلكات التي ربما تطرأ عليك فتحبط عملك وتحط من درجتك ومنزلتك عند الله تعالى، أو ما يتعلق بالمنجيات التي إن دخلت فيها ومارستها واستعملتها تكون لك المنزلة العليا عند رب العالمين، وتكون لك الدرجة الكبرى عند الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. فنحن نريد فهما مجملا لكل هذه القضايا، وما يتعلق بالامتحان فنحن يعني سوف يعني لا نسألكم إلا في كما يقولون العناوين الرئيسية، لن نسأل ولن يكون الامتحان إلا في العناوين الرئيسية العامة لكل الموضوعات. وكتابنا أو عمدتنا هو كتاب مختصر منهاج القاصدين، وما زاد يعني على هذا الكتاب فأنتم لستم مطالبون به، باستثناء يعني الكلام البسيط الذي تكلمنا عليه في أول دروسنا فيما يتعلق بآداب طالب العلم. قد قدمنا في آداب طالب العلم 15 أدبا، هذه الآداب 15 يعني إن استطعتم أن تحفظوها وتجمعوها في رؤوسكم فهذا هو المطلوب فحسب، ويعني إن شاء الله تعالى يكون المهم والمطلوب هو الفهم الجيد والاستيعاب ثم بعد ذلك العمل. إخوتاه، العمل العمل. نحن في واقع الأمر ربما لا نحتاج للامتحان أصلا، وربما إذا حضرنا هذه المحاضرات أو إذا تكلمنا في هذه الموضوعات في واقع الأمر نحن لا نحتاج إلى امتحان نظري، إن الامتحان الحقيقي الذي في واقع الأمر نحتاجه ونحتاج أن ننجح فيه هو امتحان الحياة، الامتحان الذي يثبت إن نجحت فيه أنك فهمت هذا الكلام وأنك قادر على تطبيقه. أيها الإخوة الكرام، إن واقع المسلمين اليوم يحتاج منا إلى أن نمارس هذه الأمور عمليا، إن قضية الإسلام وما يحاط به من مخاطر في هذه الأيام يكتنفها أمران، الأمر الأول ليس لنا دخل فيه في واقع الأمر وهي السياسة العليا وما يقدره الله عز وجل على جميع هذه الأمة مما لسنا متصدرين له، وإنما هو في حقيقة الأمر على رؤوس الكبار. الأمر الثاني الذي يكتنف الأمة وهو بواقع الحال يؤدي إلى الأمر الأول، هذا الأمر هو التطبيق العملي لدين الله عز وجل الذي يخرج في النهاية قاعدة، هذه القاعدة هي قاعدة الخير، هذه القاعدة هي جموع المؤمنين، هذه الأرض الصلبة التي يقف عليها النصر وتقف عليها العزة والكرامة. إن عزة المسلمين وكرامتهم لن تخرج من الشعارة ولن تخرج من الكلمات، إن عزة المسلمين الحقيقية سوف تخرج من واقع أعمالهم، أعمالهم التي يقدمونها بين يدي الله تبارك وتعالى حتى يثبتوا أنهم أهل للخيرية، حتى يثبتوا أنهم أهل لقوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا ما تحققت هذه الشروط، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إذا تحققت هذه الشروط في جموع الناس، في جموع المسلمين من الخليج إلى المحيط، من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، في هذه الأمة مترامية الأطراف التي يبلغ تعدادها 1,200,000,000، هم غثاء كغثاء السيل في واقع الأمر، ليست لهم كلمة وليست لهم قوة وليست لهم إرادة مستقلة، بالرغم مما يظهر من هذا الغثاء العدد الكبير والأثناء اللامعة، إلا أنها في واقع الأمر لا تستطيع أن تدفع عن ضعيفها شرا ولا تقدم لأحد خيرا. وإن لله وإن إليه راجعون، والسبب معروف. رضي الله عنك يا عمر حينما قلت: كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. كنا أذل أمة، كان العرب في أول أمرهم أقوام شتى متناثرون في جزيرة العرب، لا تجمعهم رابطة ولا يجمعهم يعني مكان ولا يجمعهم يعني رئيس ولا وحدة رابطة بينهم، ثم جاء الإسلام فأعز الله به هؤلاء العرب السفاة وصاروا أعز أمة. قال عمر: كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ابتغى العرب العزة طارة في الشرق فذلوا، وطارة في الغرب فذلوا، ولا زالوا أذلة حتى يراجعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. في واقع الأمر نحن جميعا مطالبون بأن نعيد لهذه الأمة عزتها من خلال نشر الإسلام الحقيقي، من خلال نشر الإسلام الصحيح، من خلال نشر الآداب والمعاملات الإسلامية الحقيقية، حتى نقول نحن المسلمين، على النصب للتخصيص كما لا يفوتكم، نقول نحن المسلمين. حينئذ إذا قلت ذلك، إذا قلت أنا المسلم الذي أعلن راية الله عز وجل عالية خفاقة، وأنا الذي أعبر عن الإسلام الدين الحق، وأنا الذي أعبر عن الإسلام القول والعمل، فأنت حينئذ قادر إن شاء الله تعالى أن تنتصر، وقادر أن تعز. وإذا قامت الأمة بهذه المهمة فلا يلبث إن شاء الله تعالى أن يأتي النصر وترتفع الهزيمة. أحبتي في الله، أرجع إلى ما كنت عليه، وكل هذا الكلام الذي ذكرته إنما أريد منه بيان أهمية ما نحن فيه وأهمية ما نحن عليه وأهمية ما نتكلم فيه. أولا كتاب الطهارة، وهو ما نتكلم عليه من ربع العبادة. الطهارة إخوته لها مباحث كثيرة، الطهارة لها مباحث كثيرة تدرسونها إن شاء الله تعالى في الفقه، من طهارة البدن، ومن طهارة الثوب، ومن طهارة المكان، ومن اجتناب النجاسات، ومن الكلام عن التيمم إذا فقد الماء، ومن الكلام عن الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وما يتعلق بأحكام كل ما سبق، أضف إلى ذلك الوضوء والغسل وغير ذلك من المسائل. هذه كلها طهارة ظاهرة، هذه كلها طهارة ظاهرة تطهر الإنسان من الأحداث والأنجاس والفضلات، وهي لازمة حتى تصح الصلاة، ولها معنى يتناسب مع عظمة الإسلام في أنه جاء بالطهارة وجاء بالنظافة وجاء بالبعد عن النجاسات. ولكن ما رأيكم في من طهر ظاهرة وفي باطنه حدث ولا حرج عن الرياء والكبر والنميمة والحسد والبغضاء، حدث ولا حرج عن كراهية الغير، حدث ولا حرج عن الشحناء التي تكون في قلبه للناس، حدث ولا حرج عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. فهل هذا الباطن لا يحتاج إلى طهارة مثلما يحتاج الظاهر للطهارة من الأحداث والأنجاس والفضلات؟ لذلك قال العلماء أن الطهارة لها أربع مراتب: طهارة الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، المرتبة الثانية طهارة الجوارح من أن تقع في ذنب أو إثم، المرتبة الثالثة طهارة القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، المرتبة الرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى. فهذه إذن هي الطهارات التي يسعى لها المؤمن. الطهارة الأولى معلومة بلا شك، إنسان يتطهر من كل نجاسة، بل يجدد وضوءه لما هو مستقبل من عبادة الله تبارك وتعالى حتى يكون في أكمل زينة. ولكن لا يكفي أبدا أن يطهر هذا الظاهر حتى يقف أمام الله تبارك وتعالى وهو سبحانه وتعالى مطلع على ظاهره وباطنه. فكيف بالإنسان إذا طهر ظاهره ويبقى باطنه ملبدا بغيوم الذنوب، ملبدا بغيوم الآثام التي تسيطر على هذا الباطن؟ في واقع الأمر إخوتاه، المرتبة الأولى لا إشكال فيها، يبقى معنا كيف يطهر جوارحه من الذنوب والآثام، والمرتبة الثالثة كيف يطهر قلبه من الأخلاق المذمومة، والمرتبة الرابعة وهي مرتبة الأنبياء وهي الغاية القصوى، وهي تطهير السر. بداية تطهير الجوارح، العينان لا يبصران إلا ما يحبه الله، الأذنان لا يسمعان إلا ما يرضاه الله تبارك وتعالى، اليدان لا يقطشان بالظلم والعدوان ولا يفعلان إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، كذا الرجلان لا يفعلان إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى، فلا يمشيان في المعصية والذنب ولا يمشيان إلى ضرب الناس وإيذائهم، بل تمشي هاتين الرجلان إلى رضا الله تبارك وتعالى وإلى تحقيق ما يحبه الله عز وجل. فهذه هي الجوارح، وسيأتي معنا تفصيلا في كل مهلكة من المهالك التي يقع فيها الإنسان في ربع المهلكات، سوف تأتي معنا هذه الأمور. لكن على الجملة نتكلم هنا على الجملة بالنسبة للطهارة ولتنقية هذه الجوارح من الأثام. إذن الإنسان حريص على طهارة هذه الجوارح حتى إنه عندما يقف أمام الله يكون ظاهره نظيفا وجوارحه نظيفة، والمرتبة الثالثة قلبه نظيف. تقول لي هل القلب يختلف عن الجوارح، عبادات الجوارح تختلف عن عبادة القلب؟ أقول لك نعم. أنت مثلا تعطي بيدك اليمنى نفقة وبيدك اليسرى تستنجي من الخبائث، هذه عبادة وهذه عبادة. أنت الآن استخدمت يداك في عبادتين. طيب رجلان تمشي بهما إلى الخير أو تمشي بهما إلى الشر، لكن القلب له عبادة أخرى إخوتي، القلب وهي المرتبة الثالثة له عبادة أخرى. قد يكون هذا الإنسان يمشي برجليه، يمشي برجليه مثلا في مثلا مناسك الحج، إذن هو الآن الرجلان لهما عبادة، تقوم بعبادة معينة، الرجلان لا يتعيان إلى معصية معينة، فهذه عبادة إذا نوى يعني فيها الترك لله سبحانه وتعالى. لكن القلب له عبادة أخرى، فأقول قد لا تمشي الرجلان إلى معصية الله، وقد تمشي الرجلان إلى طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن القلب له عبادة أخرى. هذا القلب ربما في وضع معين لا تقوم فيه الجوارح بطاعة ولا معصية، لكن هذا القلب يفكر كيف يؤذي هذا، أو يفكر في كراهية هذا لما فيه من الخير، أو القلب ناقم مثلا على ما رزقه الله تبارك وتعالى يتمنى حصول المعصية، ربما هذا القلب يكون حزينا لفوات معصية معينة حتى إنه لم يعملها. نعم لا تكتب عليه سيئة، ولكن هذه عبادة لا يلبث القلب إذا أحس بها ودامت معه أن تتحول إلى فعل حقيقي يقع فيه الإنسان في معصية الله تبارك وتعالى. فإذا المرتبة الأولى تطهير الظاهر هي معروفة ومحلها دراسة الفقه. المرتبة الثانية والثالثة هي ما ينبغي علينا أن نتعاطاه في دروسنا، كيف نطهر الجوارح من الذنوب والآثام، فنمنع هذه الجوارح من أن تفعل ما يغضب الله عز وجل، بذلك تكون هذه الجوارح متطهرة فتقف أمام الله تعالى في طهارة كاملة. كذا القلب الذي هو الأصل في كل شيء، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم تأتي معك المرتبة الرابعة بالنسبة لما يتعلق من طهارة القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوصة. أنت الآن الذي أريدك أن تعرفه، أريدك أن توطن نفسك على أنك تحتاج أن تطهر قلبك وأن تطهر جوارحك، كما أنك تماما تهتم بنظافتك الظاهرة. إنك تهتم بنظافتك الظاهرة فتحرص ألا تصيبك نجاسة، تحرص أن يكون ثوبك نظيفا، تحرص أن ترجل شعر رأسك، تحرص أن ترجل شعر لحيتك إن كنت رجلا، تحرص على الاستحمام، تحرص على كذا على كذا. أنت حريص جدا على أن يكون ثوبك في أعلى درجة من النظافة وفي أعلى درجة من النقاء، ولكنك ربما لا تنتبه هل جوارحك على نفس الدرجة من الطهارة، هل قلبك الذي تحمله بين ضلوعك على نفس الدرجة من الطهارة، هل ما وراء كل ذلك من سرك الذي لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى ثم أنت، هل هذا السر طاهر؟ هذا السر ربما تعبر عنه بالنية، ربما تعبر عنه بالإرادة الخفية بمكنون القلب. هذا المكنون ماذا يريد؟ هل يريد الله حقا أم يريد غير الله؟ ربما تسألني كيف أعرف؟ أقول لك انظر إلى رغباتك وانظر إلى إراداتك وشهواتك، سوف تعلم حينها أي سر ينطوي عليه قلبك. على أي حال هذا هو الطاهر المراد. ونحن في يعني سياحتنا في الكلام عن المهلكات والمنجيات، وهما الربعان الأخيران من هذا الكتاب، سوف يظهر لنا بجلاء وبوضوح كيف يستطيع الإنسان أن يتخلص من يعني ذنوب القلب، من أخلاق القلب المذمومة، كيف يستطيع الإنسان أن يتخلص مما يغضب الله عز وجل في واقع الأمر وهو أمر مكنون في داخل الإنسان. يا إخوتاه، قضية القلب هذه وقد تكلمت عليها مرارا وتكرارا هي أخطر ما في الأمر، لأن الإنسان في واقع الأمر عبارة عن هذا القلب لا أكثر. إذا انطوى قلبه على الخير ما يلبث هذا الخير إلا أن يعود على الجوارح، إذا انطوى هذا القلب على الشر لا يلبث هذا الشر إلا أن يظهر على الجوارح. فالقلب ملك مملك على مملكة الجوارح، ما يأمر به يفعل وما ينهى عنه يترك، والتنفيذ الجهاز التنفيذي لهذه المملكة هي الجوارح، اليدان والرجلان والإذنان والعينان إلى آخر ذلك. فانظر أخي الحبيب إلى ما ينطوي عليه قلبك واحرص حرصا أساسيا على تطهير هذا الباطن كما أنك تحرص على تطهير هذا الظاهر. إخوتاه، إن كثيرا من المعاني التي تدور في ذهن الإنسان ربما تتحول إلى شعور قوي يؤثر على حياته. الذي أعني من هذه الكلمة أنك ربما تقف أمام صنبور المياه، تفتحه، تقول بسم الله وتبدأ في وضوءك. اعتدت أن تفعل ذلك كثيرا كثيرا كثيرا حتى إنك نسيت المعاني التي تنطوي عليها هذه الطهارة الظاهرة. إن العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها كالوضوء والغسل والتيمم وطهارة البدن والثوب والمكان استعدادا للقاء الله عز وجل واستعدادا للدخول على ملك الملوك، إن هذه العبادات لها أسرار إخوتاه تجعل من العبد عبدا ربانيا، تجعل من العبد صاحب قلب زكي. لماذا؟ علي بن الحسين بن أبي طالب رضي الله عنهم، وعلي بن الحسين يسمى زين العابدين من كثرة عبادته لله تبارك وتعالى. علي بن الحسين كان إذا توضأ اصفر وجهه وحصلت له رعدة، يرتعش. فقيل له في هذا الأمر، يعني ما قيل له ما الذي يعتادك حال الوضوء؟ عندما تأتي فتتوضأ يرى عليك رعدة ويرى عليك أثر صفرة، فلماذا؟ يقول لهم علي بن الحسين: أتدرون بين يدي من أقوم؟ أتدرون بين يدي من أقوم؟ الآن وأنا أتوضأ وأقوم بغسل يدي والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه وغسل يعني اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، أنا الآن أستعد حتى أدخل على الله، الله عز وجل الذي له ملك كل شيء، الله تبارك وتعالى الذي يحيي ويميت، الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض، الذي يقول للشيء كن فيكون، ربي وربك ورب الناس جميعا. سبحان الله، أقف بين يدي الرب الكريم. ترى إذا انطوى هذا المعنى عليك وأنت تتوضأ كيف تكون صلاتك؟ هل تكون صلاة ساه لاه غافل يقوم يكبر ويقرأ ويركع ويسجد ثم يقوم وهكذا فقط حركات الجوارح وحركات اللسان والقلب غافل تماما عن كل هذا، هو في واد آخر لا يعي ما يقول، لا يعي سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، لا يعي معنى هذه الكلمات، لا يعي ما يقول ولا يعي ما يفعل، هو في شغله مع ماله وأهله ونفسه وعلمه وتجارته وهكذا. بالطبع لن تؤتي هذه الصلاة ثمارها، بالطبع لن يرى العبد حلاوة هذه الصلاة. هل تعرفون ضابط الصدق في الصلاة؟ إن ضابط الصدق في الصلاة إخوتاه أن يكون بقاؤه في الصلاة أحب إليه من تركه لها. فهل كل واحد منا إذا ابتدأ صلاته يكون عنده هذا الشعور؟ أم أنه ربما يصلي ويتمنى لو انتهى في أقصى ساعة من هذه الصلاة حتى يخرج إلى غيرها حتى يستكمل أعماله؟ هذا هو ضابط الصدق إخوتاه، وكل منا يقيس هذا الأمر على نفسه. في واقع الأمر أنت حينما تقول بسم الله وتبدأ الوضوء وتستشعر أن مع خروج الماء من عضوك يخرج منه كل الذنوب التي ارتكبتها هذه الأعضاء ويتطهر الإنسان حتى يقف بين يدي الله عز وجل، استشعار بهذا المعنى الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهاءه من هذا الوضوء وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا قال العبد هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء كما جاء في الصحيحين. والزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين عند أبي داود وغيره. فإذا قال العبد هذا الكلام وهو يستشعر في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يستشعر العبودية الكاملة لله تبارك وتعالى، ويستشعر الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال قوله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهو في وضوئه السابق التزم بعبادة من العبادات من باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التزم بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ يستعد للدخول على الله عز وجل. قد اجتمع في قلبه من المحبة لله تبارك وتعالى ومن الاستعداد للدخول على الله عز وجل، اجتمع له من هذه الأمور ما يجعله ينتفع بصلاته، لأنه الآن يعرف أنه طهر ظاهره وهو منتبه إلى باطنه، ويحاول أن يجمع خصال الخير حتى يقف بين يدي الله، حتى إذا ما قال الله أكبر فالله تبارك وتعالى حينئذ أكبر عنده من كل شيء. الله تبارك وتعالى هو غايته وهو مراده، فحينئذ يدخل على الله تبارك وتعالى ويبدأ في ممارسة عبادته لله سبحانه وتعالى، يناجيه ويرجوه ويتذلل إليه، يقف خاشع الرأس ذليل القلب واضعا يده اليمنى على يده اليسرى فعل المتخشع الذليل. حينما يقف هذه الوقفة ويذكر الله تبارك وتعالى مستفتحا صلاته ومستفتحا عبادته بالدعاء، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم إذا هو بعد ذلك يبدأ في قراءة الفاتحة التي هي فاتحة كل خير. إخوتي، كانت هذه كلمة عامة عن الطهارة. الذي يفعل ذلك في الوضوء يحتاج في الغسل، فهو يبدأ بذكر الله تبارك وتعالى، بسم الله بسم الله، نعم، أي أبتدئ بسم الله، ابتدائي لهذه الأعمال بسم الله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعبد على الاستعانة، فكل شيء باستعانته سبحانه وتعالى، لأن إياك نعبد لا تكون بغير إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك يا ربي على كل شيء، نستعين على عبادتك، لا حول ولا قوة إلا بالله. حينئذ يقول بسم الله. هذه هي المعاني التي تطرأ على الإنسان حينما يقول بسم الله. بسم الله أبدأ، بسم الله أستعين، بسم الله أطلب التوفيق. إن العبد في حاجة إلى توفيق الله تبارك وتعالى في كل لحظة في كل وقت، إنه لا ينفك عن طلب الاستعانة من الله سبحانه وتعالى، لأن الفضل منه وإليه، ولأنه لا فضل لك ولا فضل لي، بل الفضل لله تبارك وتعالى، هو الذي أعانك، هو الذي قواك، هو الذي قدرك على هذه الطهارة، ولولاه سبحانه وتعالى ما استطعت هذه الطهارة. إن الله سبحانه وتعالى كريم متفضل، إن الله سبحانه وتعالى واسع الفضل والعطاء، بغيره سبحانه وتعالى لم يكن لك أن تفعل ما تريد فعله الآن من طهارة ظاهرك، فكيف وأنت محتاج لهذه الاستعانة في كل شيء؟ فكيف وباطنك أحوج إلى الاستعانة من ظاهرك؟ حينئذ أنت أكثر حاجة لأن تقول بسم الله في كل شيء. أخي الحبيب، كانت هذه التطواف فيما يتعلق بمسائل الطهارة القلبية، طهارة الجوارح وطهارة القلب. أما طهارة السر فلا نستطيع الكلام عليها، إنها مرتبة الأنبياء والصديقين، لعل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا بعض الكلام عليها في مرات قادمة إن شاء الله تعالى. هذا الذي يحدث معك في الوضوء تشعر به حال الغسل، سواء كان من جنابة أو من طهارة عامة، هذا الذي يحدث معك تشعر به في تيممك وأنت ترى رحمة الله تعالى في من لم يتيسر له الماء، لم يتركه الله عز وجل، بل هي طهارة حكمية يشعر بها الإنسان أنه تخلص من يعني حدوث النجاسات، أو استعد بطهارة حكمية للدخول على الله تبارك وتعالى. مما ينبغي أن نذكره الآن أنه لا يصح الإسراف في استخدام الطهارة الظاهرة. بعض الناس يعني يبالغ في هذه النظافة ويعتقد أنها هي الأصل، في حين أن السلف رحمهم الله ربما لم يعتنوا بنفس الدرجة بالطهارة الظاهرة، ربما أكل أحدهم ويعني لا يفعل كما نفعل من استخدام الماء وكذا، ربما مسح في أعقابه، ولا نقول أن هذا يعني من باب قلة النظافة، وإنما كان اعتناؤهم أكثر بطهارة الباطن. في واقع الأمر نحن نحتاج إلى أن نهتم بطهارة الباطن أكثر من طهارة الظاهر، أكثر من النظافة الخارجية. الإشكال أنك ربما ترى من يهتم بظاهره ولا ترى من يهتم بباطنه. نسأل الله يعني العافية. إخوتي في الله، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم ما يتعلق بفضائل الصلاة والمعاني التي تحتاجها في الصلاة. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وألقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وأسألكم يعني الدعاء لي بالتوفيق والتيسير، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني للدعاء لكم. كلنا يدعو بعضنا لبعض في هذه الأوقات العصيبة، في الواقع نحن نحتاج إلى الدعاء، نحتاج إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ونطلب منه أن يعني يرفع عنا الغمة التي يعني تحيط بأمتنا، وأن يوفقنا لأن نكون من أهل الخير، ولأن نكون من الذين يعملون لصالح الإسلام والمسلمين. ونستحضر قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنحب أن يعني يستعملنا الله سبحانه وتعالى، نحب أن يستعملنا الله سبحانه وتعالى، ولا نحب أن يستبدلنا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستعملهم الله عز وجل في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.